الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين رحمه الله تعالى: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا، قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها، مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم، فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، آخر ما مر علينا من آثار ساقها المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى آثر وكيع رحمه الله. قال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية الذين هم غلاة المرجئة يقولون الإيمان المعرفة. فبعد أن ساق رحمه الله تعالى هذا الأثر، أخذ يرد على الطائفتين الأولى التي تقول إن الإيمان قول، ثم من بعد ذلك أخذ يرد على الطائفة الأخرى التي تقول إن الإيمان المعرفة. وفي رده على الطائفة الأولى، وهم من يقولون الإيمان قول أي وتصديق، ذكر أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الأدلة على ذلك فقد تقدمت عند المصنف، حيث ساق رحمه الله تعالى فيما سبق جملة من النصوص، نصوص الكتاب والسنة الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان. وأيضا سبق أن نقل رحمه الله تعالى من أقاويل السلف واتفاق كلمتهم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا اختلاف بينهم في ذلك. ثم أيضا ذكر في الرد على هؤلاء القائلين بأن الإيمان هو القول أي والتصديق، بأن هذا هو الإيمان في أول الأمر قبل نزول الفرائض. قبل نزول الفرائض كان هذا هو الإيمان، الإيمان أن ينطق بالشهادتين مصدقا مذعنا مقرا مخلصا لله سبحانه وتعالى، فكان هذا هو الإيمان في أول الأمر. لكن بعد أن نزلت الفرائض وأولها الصلاة، فإن كل فريضة تنزل تكون داخلة في الإيمان ويتناولها مسماه، فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، والحج إيمان، وكل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة فهي إيمان وداخلة في مسمى الإيمان. ثم لم تزل الفرائض تنزل فريضة تلو الأخرى إلى أن نزل قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الإيمان تاما بالقول دون العمل كما يزعم هؤلاء المرجئة، فما هو معنى الإكمال في قولها: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو بزعمهم كامل من أول ما نزلت الشهادتين؟ فما معنى الإكمال؟ ما معنى قولها: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو عندهم كامل، كامل بالقول وحده؟ فما وجه الإكمال وما معناه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ لكن الحق أن هذه الفرائض كلها من الإيمان، الصلاة والزكاة وجميع الطاعات، إلى أن نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فكملت الفرائض، كملت الفرائض. ولهذا لم ينزل بعد نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم حلال ولا حرام، عاش بعدها أكثر من 80 يوما لم ينزل فيها حلال ولا حرام، لأن الله قال يوم عرفة، أنزل على نبيه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأنه قد عرف ربه، قال: رب بما أغويتني، وقال: رب فأنظرني، ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله. ويقال لهم: أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة، يعني العبارة غير واضحة، والعبارة الصحيحة فيما يظهر: فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مؤمنون، كل هؤلاء مؤمنون. وكأن فيه إشارة إلى هذا التصويب في بعض النسخ أو في هامش النسخة الخطية: فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مؤمنون. هنا يرد الإمام الآجري رحمه الله تعالى على الجهمية، وهم غلاة المرجئة، أشد المرجئة غلوا في الإرجاء، حيث إن الإيمان عندهم إنما هو المعرفة فقط، لا يدخل فيه القول ولا أيضا يدخل فيه العمل. فيقول المصنف رحمه الله في بيان بطلان مقالة هؤلاء على هذا القول، أو يلزم على هذا القول، أن يكون إبليس وفرعون وجميع صناديد الكفر وأعمدة الباطل مؤمنين، لأن المعرفة عندهم، إبليس عنده المعرفة بأن الرب هو الله وأنه هو الخالق. وساق المصنف بعض الأدلة، قال: ربي بما أغويتني، قال: فبعزتك. فعنده المعرفة، المعرفة بأن الله هو الخالق الرازق، عنده المعرفة بذلك، وفرعون عنده المعرفة وإن كان في الظاهر يجحد، وإلا عنده المعرفة مثل ما قال له موسى عليه السلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال لقد علمت، يعني في قرارة نفسك تعلم أن الذي المنزل لهذه الآيات هو رب العالمين. أما الجحد الذي كان عليه فرعون فهو جحد في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا على قول هؤلاء يكون اليهود مؤمنين، لأن هذه المعرفة عندهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فقد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون الله ويعرفون رسوله. ثم أيضا يقال في الرد على هؤلاء: إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ ما هو الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ كيف يميز بين مسلم وكافر؟ إذا كان مجرد المعرفة يصبح بها مؤمن كامل الإيمان، فما الفرق بين الإسلام والكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله. ما الفرق بين المسلمين والكفار؟ ما الفرق بين المسلمين والمشركين الذين عاندوا وجحدوا دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بينهم وبين المسلمين إذا كان الإيمان هو المعرفة، عندهم المعرفة، يعرفون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكما قال الله: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه المعرفة موجودة عندهم. فإذا على قول هؤلاء أي الجهمية إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مؤمنين، كل هؤلاء مؤمنون، إبليس وفرعون واليهود والمشركين، ما بقي أحد ليس بمؤمن. وكفى بذلك دلالة على فساد وشناعة هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. نعم، هنا يعني لخص رحمه الله قول أهل السنة في الإيمان، وأن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، لأن هذه الأمور الثلاثة أركان للإيمان. الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة: القول والاعتقاد والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجزي اعتقاد عن قول ولا قول عن عمل، لا بد من الثلاث كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله قال: قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يعني كأنه أشكل عليه ما دل عليه هذا الحديث من أن من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن حصل منه الزنا وإن حصل منه السرقة. ومن يسوء فهمه لهذا الحديث ويفهمه بمعزل عن الأحاديث الأخرى أحاديث الوعيد، لأن هذا من أحاديث الوعد والرجاء، فمن يفهمه بمعزل عن أحاديث الوعيد يخطئ خطأ فادحا. لكن إذا أحسن الفهم وضمه إلى أحاديث الوعيد مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يحسن فهمه لهذا الحديث وغيره. ولهذا القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن يجمع بين النصوص نصوص الوعد والوعيد، أما إذا أخذ طرفا وأهمل طرفا يقع في الخطأ، كما هو الحال عند المرجئة، أخذوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وقابلهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. وإذا وفق المرء للجمع بين الأحاديث أحاديث الوعد والوعيد سدد بإذن الله سبحانه وتعالى في الفهم وأصاب الحق. وهذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق يحتج به المرجئة على أن هذه الأفعال محرمة من الزنا والسرقة وغيرها لا تضر الإيمان بشيء ولا تنقصه بشيء، فالإيمان لا يضر معه ذنب عندهم، هكذا يفهمون الحديث. وإن زنى وإن سرق، يعني وإن زنى وإن سرق أي أنها لا تضر ولا تنقص الإيمان، هكذا يفهمون الحديث. فلما استشكل عبد الملك مروان الحديث قال له الزهري أين يذهب بك يا أمير المؤمنين، أين يذهب بك أي في الفهم، كأنه يقول أبعدت في الفهم فهم الحديث، أين يذهب بك يا أمير المؤمنين. هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض، هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض، قبل أن تنزل الأوامر وقبل أن تنزل النواهي، قبل أن ينزل النهي عن الزنا وعن السرقة وعن غيرها، فكان هذا قبل نزولها. هكذا ذكر الإمام الزهري رحمه الله تعالى. لكن الواضح في معنى هذا الحديث أنه يفيد أن هذه الذنوب لا تمنع من ارتكبها من دخول الجنة، ليست مانعا من الدخول، لا تمنعه من دخول الجنة. الذي يمنع من دخول الجنة الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذا الذي يمنع من دخول الجنة، أما المعاصي لا تمنع من دخول الجنة. لكن قد يمر قبل دخوله الجنة بمرحلة التعذيب على هذه الذنوب، قد يكون العذاب على هذه الذنوب يناله في الدنيا، وقد يكون العذاب على هذه الذنوب يناله في القبر، يعذب في قبره تعذيبا يطهره من ذنوبه، وقد يكون العذاب في عرصات يوم القيامة، وقد يكون العذاب بالدخول للنار ولا يدخل عصاة الموحدين النار دخول تأبيد وتخليد، وإنما يدخلون النار دخول تنقية وتطهير. ولهذا ينبغي أن يفرق بين دخول الكافر للنار ودخول العاصي، فإن كفر الكافر وشرك المشرك لا تطهره النار، خبث لا تطهره النار، فلهذا يدخل النار لا ليطهر وينقى، لأن خبثه لا تطهره النار، فيدخلها للخلود فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. بينما عصاة الموحدين فإن دخولهم للنار دخول تطهير وتنقية، ولهذا يكون ذلك بحسب الذنوب، ثم يخرجون منها كما جاء في الحديث ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات، لا يخرج العصاة من النار دفعة واحدة، بل يخرجون دفعات، لأن ما أوجب دخولهم النار متفاوت، بعضهم دون بعض في موجبات دخول النار، ولهذا يكون خروجهم منها خروجا متفاوتا إلى أن يخرج آخر واحد منهم في النار، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين يخلدون فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، أي أن الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا حتى وإن وقعت منه معاصي وذنوب مآله إلى الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني لا يلزم من قوله في الحديث دخل الجنة أي أنه يدخلها دخولا أوليا، لا يلزم من ذلك أنه يدخلها دخولا أوليا، وإنما المراد أن المآل والمصير للجنة، لكن قد يمر بذلك، قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب، مثل ما جاء في الحديث الآخر وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني نفعته بالدخول للجنة، لكن قد يصيبه قبل ذلك بسبب الذنوب التي ارتكبها ما أصاب، أي من عقوبات سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في عرصات القيامة أو بأن يدخل النار دخول تنقية وتطهير. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. قال رحمه الله تعالى: قول من يقول إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذاهب أهل الإرجاء. أهل الإرجاء لما قصروا الإيمان على القول، والقول لا يزيد ولا ينقص، لا إله إلا الله لا يزيد ولا ينقص، والناس متساوون في القول، ولما كان أيضا التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص، التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يقولون أهله يعني الإيمان في أصله سواء. لما كان الأمر كذلك أصبح الكل إيمانهم واحد، الملائكة وجبريل والنبيين وفسقت الأمة والفجار من الناس كلهم إيمانهم واحد وكلهم على درجة واحدة في الإيمان. فمن قال إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن قال أنا مؤمن عند الله يعني يجزم لنفسه بذلك بأنه مؤمن عند الله، وهذا فيه التزكية للنفس والجزم بقبول العمل والإيمان، أو قال أنا مستكمل الإيمان، أو قال أنا مستكمل الإيمان، والإيمان مستكمل عند المرجئة بالقول والتصديق، ولهذا يجزمون بأن إيمانهم مستكمل، بأن إيمانهم مستكمل. فهذا كله مذاهب أهل الإرجاء، ولعلك بذلك تعرف أن البدعة تولد بدعا، البدعة تولد بدعا، يتولد عنها بدع كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. أورد عن الأوزاعي رحمه الله قال: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. وهذا كله من مقالات أهل الإرجاء: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، الإيمان مستكمل عندهم بالقول، وأنا مؤمن حقا، وهذا فيه الجزم بالإيمان بالاستثناء، وفيه من التزكية ما لا يخفى، ومن كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة. وأنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن عند الله، وهذا فيه الجزم بأن الإيمان متقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن أبي مليكة من أجلة علماء التابعين، وهو القائل: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي لا يزكون أنفسهم، لا لا لا يجزم الواحد باستكمال إيمانه وقبول أعماله وأنه مؤمن عند الله، لا يجزمون، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا هو شأن المؤمنين الكمل كما وصفهم الله بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أورد هذا الأثر عن نافع بن عمر قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. وهذه مقالة المرجئة كما تقدم، ونبه على ذلك المصنف رحمه الله. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من هذه الآية تفضيل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، وثمة خلاف معروف بين أهل العلم أيهم أو أيهما أفضل، الملائكة أو البشر أو صالح البشر. فمن أهل العلم من فضل الملائكة على صالح البشر، ولعل المصنف رحمه الله يذهب إلى هذا القول. ومن أهل العلم من فضل صالح البشر في مقدمتهم الأنبياء وفي مقدمتهم محمد عليه الصلاة والسلام على الملائكة، ومن أهل العلم من توقف، ومن أهل العلم من فصل، قال إذا نظرنا إلى الأوائل والبدايات فالملائكة أفضل، وإذا نظرنا إلى كمال النهايات والخواتيم فالأنبياء وصالح البشر إيمانهم أفضل وأكمل. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فرق بين كمال البداية واعتبار النهاية. إذا نظر إلى كمال البداية فالملائكة أفضل، لأن من بداية أمرهم وهم على الطاعة لا معصية عندهم، وإذا نظرنا إلى اعتبار النهاية فإن الأنبياء وصالح البشر أفضل. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. فهدان كما يأتي عن نافع قال: رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني شرب الخمر، كان رجلا لا يصحو من الشراب. كيف يفضل من هذه حاله فسقا وضياعا بإيمان الملائكة، أو كيف سوى إيمان من هذه حاله بإيمان الملائكة؟ ولذلك مما يروى أن أحد المرجئة مر برجل مخمور فشتمه المخمور، سبه، فالتفت إليه وقال: هذا جزائي؟ جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل؟ قال: هذا جزائي؟ جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل، يعني تشتمني وتسبني. فالحاصل أن مقالة هؤلاء المرجئة مما يترتب عليها التسوية بين إيمان الفساق والفجرة وإيمان النبيين والملائكة والصديقين والصالحين من عباد الله، وكفى بذلك دلالة على سوء مقالتهم وشناعتها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يركبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. هذا منكر. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقال لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل، إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعدهم عز وجل كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ هنا أورد الإمام الآجري رحمه الله في الرد على هؤلاء المرجئة الذين يسوون بين إيمان جبريل وميكائيل وبين إيمان العصاة والفسقة، أورد في الرد على عليهم نوعين من الآيات. النوع الأول آيات فيها عدم التسوية بين المؤمنين والفجار، عدم التسوية بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات، عدم التسوية بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، عدم التسوية بين المتقين والفجار. فهذا نوع. النوع الآخر من الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى آيات فيها عدم التسوية بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان، وأن إيمانهم متفاضل ليسوا فيه على درجة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، كلهم من أهل الجنة لكنهم ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة بل متفاوتون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكل موعود بالحسنى وهي الجنة لكنهم ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة بل متفاوتون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هذه الآية دلت على أن هؤلاء مع كمال إيمانهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، فكيف إذن يسوى بين إيمان الفاسق وإيمان هؤلاء؟ إذا كان الله لم يسوي بين إيمان هؤلاء مع كمال إيمانهم وبعدهم عن المعاصي والفجور والفسق وسلامتهم من هذه الأشياء، ولم يسوي الله بين إيمانهم، فكيف يسوى بين إيمان الفاسق الفاجر وإيمان هؤلاء المؤمنين الكمل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيه مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية. فيهم مرجئة يعني من لا يعتبر العمل ولا يعده من الإيمان، وفيهم قدرية لا يؤمنون بالقدر، وفيهم قدرية لا يؤمنون أي لا يؤمنون بالقدر، يقولون لا قدر، يشوشون أمر أمته من بعده، يعني تكون حالهم مع الأمة من بعد نبيهم التشويش عليهم في إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم. قالوا: ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم، لعنهم على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. إذا نظرت في عقيدة المرجئة تجد أنها عقيدة تضعف أمر الإيمان تماما، وتبعد الناس عن الصلة بالله عبادة له وخضوعا وذلا بين يديه، وتجعل في الناس عدم مبالاة بالوعيد. وإذا تأملت في عقيدتهم هذا التأمل تجد أنها عقيدة مصادمة لما بعث من أجل الأنبياء. الأنبياء بعثوا لحث الناس على العبادة والعمل والاستكثار من الطاعات والتسابق في العبادات والتنافس فيها والخوف من عقوبة الله بذكر الوعيد. فتأتي عقيدة المرجئة ومذهب المرجئة مصادم لهذه الدعوة، فيحصل بوجود المرجئة بعد مبعث النبي إضعاف للإيمان، إضعاف للعمل، إضعاف لحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، عدم مبالاة بنصوص الوعيد والتخويف والتهديد. فهم شر عظيم على الأمة، شر عظيم على الأمة. أيضا إذا نظرت إلى عقيدة القدرية الذين لا يؤمنون بالقدر تجد أن عقيدتهم تضعف أمر الإيمان بالله والتقوى، تقوى الله عز وجل والوعيد ونصوص التهديد، كل هذه يضعف الإيمان. وهذا أيضا يأتي أيضا على خط آخر مصادم أيضا لدعوة النبيين. فاستحق هؤلاء وهؤلاء اللعنة، استحق هؤلاء وهؤلاء اللعنة على لسان جميع النبيين، لأن ما مذهبهم مذهب ينقض ويضعف ما بعث الأنبياء. الأنبياء بعثوا بالإصلاح في الأرض، وهؤلاء يفسدون ما أصلحه النبيون، يفسدون في الأرض بعد إصلاحها بمبعث النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا فريابي قال حدثنا. الحديث إسناده فيه ضعف، يعني ضعيف الإسناد، وبعض العلماء يقويه بالطرق والشواهد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ولو حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ختم رحمه الله هذا الباب، ختم هذا الباب بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهما بمعنى واحد، وكل من الحديثين ضعيف الإسناد. قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية، وعرفنا أن فكر المرجئة ومذهب القدرية مذهب يصادم ما بعث النبيون لأجله، ويضعف حال الإيمان في قلوب الناس والإقبال على العمل والطاعة لله سبحانه وتعالى، تضعف تماما بهذا الفكر، فكر المرجئة وأيضا مذهب